احذروا احذروا احذروا من فتاوى الاخوان المسلمين، انصحكم لوجه الله، قالوا لكم قرضاوي احذروا، القرضاوي ضرب الدين، يعني نفس الدين، نفس الدين يا اخواننا، احذروا من فتاوى القرضاوي ومن فتاوى غيره، بارك الله فيكم، واجتهدوا بتحصيل العلم النافع.